وابن تيمية رحمه الله قال له: أنا لم آذك. قال: وحلفت له بالله حتى لا يظن هذا من طلاق. ولم يأتك أحد من المشايخ، ولا من دون المشايخ يعني، ولا الملائكة، ما يقدر ما يجب. ليه؟ قال: لأنك لما استغفت بغير الله وقعت في الشرك، فأراد الشيطان أن يثبت لك هذا الشرك، فجاءك في صورة أنا والمشايخ، فإذا وقعت في قمة أخرى لم تنادي إلا هؤلاء المشايخ. وده بيحصل يا جماعة في كنائس النصارى. النصارى من الأشياء اللي تحكمت إلى الآن متمسكين بعقيدتهم الباطلة، ولك السيدة مريم ظهرت في كنيسة في المكان الفلاني، والمسيح ظهر وفعلهم بيشوفوا أشباح، بيشوفوا أشكال، وهذه كلها من الشياطين. ولذلك قال شيخ الإسلام: أن الشياطين تحدث أحوالا عند القبور والأضرحة حتى يتمكن العامة، حتى يتمكن الاعتقاد من العامة فيها. ولذلك عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث السواد بن قارب، قال: كنت كاهنا في الجاهلية، يعني كان كاهن في الجاهلية. قال: فما عجب ما جاءتك به جنيتك. قال: جاءتني وهي صيحة فزعة تقول: يا نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر طوال. فعمر قال: صدق، كنت يوما عند أحد أصنامهم، فجاء رجل فقرب عجلا، فسمع صياحا من عند الصنم، ففزع الرجل لذلك فزعا شديدا. وحديث قتل العزة معروف، خالد رضي الله تعالى عنه لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يزيل بيت العزة، بيت العزة من بيت معمول على مثال الكعبة، العرب كان عندها بيوت تعمل على مثال الكعبة، مع اعتراف أن الكعبة العزة كان بيت قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد لهدمها، فهدمها، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدمتها؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لم تعلم. قال: فذهب خالد، فخرجت إليه امرأة سوداء ناشرة شعرها، فضرب خالد بالسيف فقطع رأسه. طبعا دي آخر حركة لا تعملها الشياطين مع الصحابة، كان يقوم يخلوا الصنم في مكان ويقولوا: والله العزة منعتهم وكذا، وما في ذلك هفشة ثانية، وتعود الأصنام مرة أخرى، لكن طوالي قطع رأسه بالسيف. فممكن تسمع من القبر صوت، ممكن تشوف شنب طالع، ممكن تشوف لك براع، ممكن تشوف الزول، زي ما قالوا في بدرة واحد شيخ من شرق النيل في القبة ظهر بالشباك بتاع القبة. طبعا طيب لو طلع بالشباك ما يمروا لهم عليهم، يعني طالع فوق وبعد ذلك ما يمروا قاعدين يوريهم الحظ شو. فهذه احوال شيطانيه تحدث كما قال ابن تيميه لجهل المسلمين وللنصارى. الان لو انت خشيت مواقع النصارى تجد انه المسيح ظهر في كنيسه كذا، والسيده مريم العذراء ظهرت في كنيسه كذا وكذا، هذا منتشر عندهم. فالواجب توعيه الناس للتي هي احسن، كما قال ابن تيميه رحمه الله يبين التوحيد بالأدلة من القرآن والسنة، هذا لعامة المسلمين وهو الأصل اللي تتكلم بالتوحيد بالقرآن والسنة، لكن قد تحتاج أحيانا لبيان الأشخاص وضلالهم، وهذا ليس عام، لأنه لا يقبل بكل حال. بعض الناس يقول لك التوحيد لازم تتكلم في الناس بأسمائهم في أي حتة، لا ما صح. التوحيد تتكلم بالقرآن والسنة بحيث يفهم السامع أن ما يفعله الناس عند القبور شرك. قد تحتاج لمزيد بيان في بعض الأحوال كمحاضرتنا هذه، وهذا هو الأصل. أما أن تلزم الناس بطريقة معينة لا تتكلم الشيخ فلان وفلان في أي حتة، فهذا ليس بصحيح، هذا يحتاج إليه أحيانا. لذلك كانت دعوة الأنبياء الأصل فيها بيان أن المعبود هو الله، وأن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، وهذا يكفي. قال بعض الناس يعترضون عليك في التكلم بالصوفية وأصحابها شنبوعي والمكاشف بحجة أذكر محاسب موتاه وأن هذه غيبة، فنرجو البيان والتوضيح وجزاك الله. طيب أنت محمد عبد الوهاب لما مات ما تذكر محاسب، ليه بيقول الوهابي مات زي ما مات وكذا وكذا، هو خامس فأنتم أسسروا محاسن. وليه بتقولوا الوهابية تكفيرية؟ مثل الكفر الوهابية بيقولوا الوهابية مجسمة وربهم بيقولوا كده وكده، ما تكفير. أذكر محاسن موتاكم المسلمين الذين ليس لهم ضرر على المسلمين، لكن من بان ضرر على المسلمين يجوز ذكره. نعم الحديث ضعيف، لا هو أظن في معنى له بهذا اللفظ لا أدري صحة، لكن قد يكون في حديث آخر صحيح. على كل لو صح الحديث فلا يدل على مذهبه. والناس يستخدمون هذا في حياتهم، يعني قال له أنت عايز توزعلك تركة وعندك الميت الوالد ده ظلم في الوصية ما في المحكمة لا تظلم، يا واحد من الذي يغفر محاسن ممتاز أخذ ما تنبش خليه تخليه وانت خليه. ولذلك الكلام في هؤلاء لأنهم أضروا بدين الناس واعتقد الناس فيهم عقائد باطل، لذلك يجوز الكلام فيهم، وهذا ليس من الغيبة المحرمة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة. طيب وليش نجد الورقة دي؟ قال ما حال الجنين عند القادم الجيلاني أو الجيلي هل هو الجيلاني؟ الجنين اختلفت الأقوال فيه بحسب النقول المنسوبة إليه، والله أعلم بحال. لو صح ما ينسبه إليه الصوفية فالرجل مبتدع ضال، أما إذا لم يصح فهو على السلام. أما الجيلي والجيلاني بينهم اختلاف. عبد الكريم الجيلي هذا مؤلف الإنسان الكامل وهو من دعاة حجة الوجود. أما عبد القادر الجيلاني فكان مذهب الإمام أحمد ونسبت إليه أشياء باطل، لذلك في كتاب الغنية في سالكي طريق الحق عبد القادر الجيلاني يثبت الاستواء وينكر على المتصوفة الضرب الدف وغيره، فهذه الأشياء التي نسبت إليه فيها كثير من الأباطيل. قال السائل هذا طيب، قال التبليغ عن الإمام بقول سمع الله لمن حمد، هل يقول المبلغ عن الإمام ربنا ولك الحمد أم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمد؟ الصحيح والله أعلم أن سمع الله لمن حمد لها مقام، ربنا ولك الحمد لها مقام. سمع الله لمن حمد أثناء القيام، ربنا لك الحمد بعد أن يستوي قائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع عن الركوع يقول سمع الله لمن حمد، إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. لذلك المبلغ إذا احتاج إلى التبليغ يقول سمع الله لمن حمد أثناء ما هو شنو؟ أثناء ما هو رفع. أما ربنا ولك الحمد أصل الإمام لا يقولها، كيف تقول عنه؟ الإمام يقول شنو؟ سر. قال هل الحمد عبادة؟ ما هو الدليل؟ الحمد عبادة نعم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الحمد بغير الله شرك، والحمد بالله توحيد، والتوحيد عبادة ولا لا؟ التوحيد عبادة بل أجل العبادات. طيب نعم تعال شنو؟ السؤال الثاني يريد منك تقول لنا حال عن المنتصر، يقول لي عن البدر. نعم. طيب القصة نعم هذا سؤال نص صار من تعب زر وصار. يقول شو يعني؟ يقول كنا نحن بمريض الرصد عن عارك جاي مع بيطير الرصد. لا النصراني يقول كذا يعني؟ لا كذي. سؤال مني هذا البدر لا ثاني. على كل حال لو صحت إلى أبي يزيد أو لم تصح فلزم بحوله إلى أبي يزيد فهو من الصوفية المبتدع عبد الله، أنا أخذنا عن أبي يزيد البصار. أما محمد بن منتصر الديري فهو من أئمة التدليس، رجل مدلس يقوم بدخل لك المصادر بعضها في بعض حتى يوهمك بسعة علمه. والمثال على ذلك لما نتكلم عن المورد وأن حديث رؤيا أبو لهب أنه رؤيا وهو يشرب من أصابعه ماء لأنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، حول هذه القصة بكل تفاصيلها إلى المقال مع أن بعض أهل العلم في البخاري والقصة مرسلة. فالرجل إذا تتبعت المصادر التي ينقل منها هو مدلس، ويدلس لينصر البدعة، وهو يحاول أن يثبت قدمه بين المتصوفة ليدافع عنهم مع أنهم بعضهم قد اختلف معه. لذلك هو يتوجع من أن أنا سمعته في الإذاعة يتوجع من ماذا؟ أن الناس الآن لا يقبلون هذه الحكايات المجردة، لا بد من الصوفية أن يتعلم، لأنهم كلهم صاروا لشطحات لجنهم انتهى. بالجملة الرجل يعني يحاول أن يؤيد الصوفية بنوع من التدليس وينتهي منهج الأشاعرة في العقيدة، وذكر في بعض مقالاته دفاع عن أزهر الطيبة لما جاوب غنموم ورقصوا معه في النوبة، فقال هذا جائز، وأزهر الطيبة رجل مجاب الدعوة وهكذا. طيب لو مجاب الدعوة ما يدعو على بغان يدعو لبغان غنموم وغيره عشان يبقوا من الطريقة القادرية. فرجل يتملى كبار الصوفية ليكون مدافع عنه، وبحمد الله عز وجل قد كشف وهرب من مناظرة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر كما هو معنا. الرجل إذا كان له ضلالات هل يقال له شيخ؟ إذا كان التشيخ بمعنى الثناء والتزكية فلا يجوز، لأن بهذا تدليس وغش المسلمين. أما إذا كان ضرب تجاري على الألسن من غير تعظيم فهذا إن شاء الله لا بأس، باعتبار المحمود كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر، وليس هناك إله إلا الله، لكن هذا باعتبار من جرى على أسئلة الناس. حمد الدمريوم تمسك بجزء من ظاهر الشريعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ما تمسك به، لأن العلم في زمنه كان مقتصرا على خليل والرسالة، هذا علم التصوف، ولم يكن سلفيا بإطلاق، لم يكن سلفيا بإطلاق، لكن له إن شاء الله نية حسنة للتمسك بظاهر الشرع. نعم. تفضل. صحيح. الأستاذ بيزعل إنه الناس زي نحن قلنا بعيدين من القرآن وهم بيقرروا القرآن. السؤال يجي في سؤال، هل الشيعة يقرؤون القرآن أم لا؟ الروابط يقرؤون القرآن ويقيموا مسابقات لحفظ القرآن الكريم، لكن الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصغى على كتاب الله في ليلة حتى لا يقع على ظهر الأرض منهم شيء، فقال لي يا رسول الله كيف يسرى ونحن نقرأ أبنائنا وأبناء أبنائنا؟ قال يزيد، قال سكرت زياد، قال سكرت أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل عند عند اليهود والنصارى فما أغنى عنه. فليس المقصود تحفيظ القرآن، الصوفية يحفظون القرآن ويمنعون تفسير القرآن، لأنه فسرت شلون؟ الظل. وغالبا يخرج من هذه الخلاوة لمن رحم الله عبارة عن طبعة جديدة للمصحف، سيتجد لك مصحف وراء طبعة جديدة، لا نزول تجاوب يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وينادي غير الله، ويقرأ وليطوف بالبيت العزيز وتجاوب شلون؟ ما ينفع كذا من حفظ. نعم. أي ظاهر الأخير. نعم. أول من تصاعد عظيم النار قال رجل قرأ القرآن، قال الله عز وجل ترى من حديث كذبت إنما قرأته ليقال. قال الصوفية طبعا لو ترى في القرآن ما يقول حيجوم، ما هو أي مبتدع لازم يجيب له حاجة تجزم الناس. وفي أثر عن معاذ رضي الله تعالى عنه في سنن داود في إسناد صحيح قال يفتح هذا القرآن لإقرار الصغير والكبير والحر والذكر والأنثى، قال فيوشك الرجل أن يقول قد قرأت القرآن فما لي أرى الناس لا يتبعوني، كان قال القرآن يحسوا عمل ذي الناس ما جوني، قال فما هم لمتبعي حتى أحدث لهم شيئا غيره، فإياه وما ابتدع فإنما ابتدع طلاب، فذي يتمسك بالقرآن ثم يبث ما عندهم من ضلالات. ورحم الله الإمام أحمد الذي قال ولو أن صاحب البدعة حدثك ببدعته لحذرته ونفرت عنه، ولكنه يلقي إليك بأحاديث السنة ثم يرمي بدعته من خلالها فلعلها تعلق بقلبك. نعم. لا، السرورية لا يصنع لهم ولا يجالسون. السرورية كما قال الشيخ الألباني خالدية عصرية. أي نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نجم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، ليس العبرة بالحلم، لكن الله عز وجل قال أقرأكم أبي صحيح وأعلمكم من أبو بكر رضي الله عنه، أنه أبي أضر عالم من العلماء، فليس العبرة بمجرد الحلم، العبرة بالفهم والعمل. نعم. لكن أنت بتقرأ القرآن تسميه من علم الظاهر، والغزالي يقول لا نخضع بما في القرآن والسنة لأنه لا يفدي اليقين. وجواب فائدة. نعم، جماعة التبليغ صوفية عصرية. السياحة تعدد ذات صوفية. السياحة تعدد أصلاً جامعة صوفية. وشيخهم الكبير صوفي بايع على الطريقة النخشبندية والسهروردية وأظن القادرية. السهروردية طبعاً طريقة حلولية. فهي طريقة صوفية في ثوب سني. الخروج المقصود الخروج في سبيل الله، أما الخروج المرتب المنظم هذا بدعة، والخروج للدعوة لا بأس به، لكن لا يجعل منهج وسبيل مرتب بترتيب معين. الآن أنا خرجت المحاضرة، لكن بدي أقول لك تخرج ثلاثة يوم أو شهر أو أربع يوم حتى شلون تتعلم الدين وتحصل لك على أشياء، هذا من بدعة. أنت عايز إلا محاضرة عمر طويل داعش موضوع داعش عزر المحاضرات نعم العوام نعم العوام ايش نعم ايوان والله بحسب الشخص، بحسب الشخص. إذا رأيت صوفي هاري يستمع للطيبة ولا خير، خليه يتغير شوي بعدين يقول له طيبة دي لأنه لو مثلاً نايم، لكن لو اتجه ترى واحد مثلاً عنده إقبال على السنة لكن ممكن يتأثر بهم، تنصح له ليه حوالين لأنهم كذا وكذا. طب يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الشخص، يعني قد يكون رجل كما قال شيخ الإسلام مثل حاله وحال التتار الذين يشربون الخمر، فإذا نعيدهم عن الخمر سعوا في قتل المسلم فدعهم في خمره، ولئن دخل له الصوف الهالي دخل له مع طيب. نعم. أيوة. لميت ينفع. أي نعم. هذه شبهة استدلها ابن موسى عليه السلام وعن كان له دور في تقصير الصلوات من 50 إلى 5، قالوا هذا ميت والميت ينفع. أول نقول هذه معجزة. ما معنى معجزة؟ معجزة أمر خارق لا يتأثر بكل يعني، المعجزة لا ينقاس عليه. ثم أن الاستدلال بالعبادات لا يتم القياس. الآن الاستدلال هو شنو بالقياس؟ يعني قياس نبع الميت على نبع شنو؟ على نبع موسى عليه السلام. ولو جاز الاستدلال بالمعجزات لجاز الصلاة بالأموات جماعة. تنمشي المغابر وكيف قدام الله أكبر. يا صلى الله عليه وسلم صلى الله بالأنبياء بيت المقدس تجوز الصلاة بالأموات جماعة. ولو جاز هذا لقلنا أن البراق يدعى، لأن البراق حصل به نبع صح؟ حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وايضا نبع موسى عليه السلام لم يكن الا باذنه جبريل عليه السلام. لذلك لما موسى قال له ارجع الى ربي، النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى جبريل كانه شنو؟ يستاذنه، قال ان شئت. شنو؟ ان شئت. فالذي يستطيع ان يقابل شيخه في السماء في الواقع وينفعه ينفع طوالا. اما انه لا يستطيع ان يقابلهم فهذا قياس على معجزه. نعم. جماعه أزيد أنها أفصلها لأن الناس جايين من بعيد، وإن شاء الله ده آخر سؤال. أي نعم، الناس الأخوان دي كلهم سألوا، بتقول عنده سؤال ما سأل؟ أيوة فضل. في قبولة عن أطلع المجرد الآن نعم من الناس يجب أن يحفظ القرآن في الحروب، هو يحفظ القرآن في الحروب نعم من الناس من يحفظ هو طالب ويضيع. أي نعم، والله لا أدر صحتها، لكن معناها صحيح مسحة الهدري. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.